عمار بن ياسر العنسي أبو اليقظان مولى بني مخزوم، صحابي جليل كبير القدر عظيم الجلالة، أم سمية بنت خيار كانت أمة لأبي حذيفة ابن المغيرة. وكان ياسر قد قدم من اليمن إلى مكة فحالف أبا حذيفة وزوجه مولاته سمية فولدت عمارة فأعتقه أبو حذيفة. أسلم عمار بمكة قديما هو وأبوه وأمه، وكانوا ممن يعذبوا في الله جل وعلا، فصبروا على ما أوذوا فرفع الله قدرهم وأعظم ثوابهم وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. قال مسدد رحمه الله: لم يكن في المهاجرين أحد أبواه مسلمان غير عمار بن ياسر، وقد شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى أرض الحبشة ثم إلى المدينة، وقد حمل عنه العلم أكابر التابعين أمثال سعيد بن المسيب وأبي وائل وعبد الله بن عتبة وهمام بن الحارث النقعي. وقد جاء من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: تقتلك الفئة الباغية. وقد قتل رضي الله عنه وأرضاه تحت إمرة علي بن أبي طالب بصفين 37 وهو ابن 93 سنة، ودفن هناك بصفين. وهذا دليل على أن الحق مع علي رضي الله عنه، لأن عمار كان من شيعة علي ومن أنصاره وأصحابه الذين يقاتلون معه. والأحاديث في مناقب عمار وفضائله كثيرة، وقد روى له الجماعة